أي الطريقين أسلك؟ أمامي طريقان لا بد أن أسلك أحدهما، وكلاهما يوصلني إلى الهلاك. أما الأول فإلى غضب ربي، وأما الثاني فإلى الجوع والعوز واليقم. لا أظن أن امرأة زوجة أصيبت بمثل ما أصبت، أو وصل بها الحال كالحال التي وصلت إليها. ولا أعتقد أن الرذيلة والأنانية فيها تصل بإنسان مثلما وصلت بزوجي، أو كما يقولون شريك حياتي، أبي أولادي. وأن القسوة في المنكر تبلغ في رجل كما بلغت فيه. ولم أكن أصدق أنني سأقف هذا الموقف، أو أقع في هذه القوة، أي أن يطلب مني وبلا رحمة أن أفعل شنيعة ينكرها العرف وتأباها القيم وتتناسى مع التقاليد وتحرمها الشرائع. وكيف أحكي وماذا أحكي؟ وهل يصدقني الناس إذا حكيت أنه شيء لا يقال ولا بد أن أقوله؟ وعزائي أنك ستصدقني لأنك عشت مع مشاكل الناس، ولعل مشكلة مرت بك مثل مشكلتي وقد تجد لها حلا. سيدي، إنني في الحادية والعشرين من عمري، تزوجت منذ 5 سنوات، وأنا أم لطفلين هما ثمرة لهذا الزواج الغير مبارك. عشت قبل زواجي مع أبي وزوجته التي هي غير أمي، فقد افترق أبي وأمي بالطلاق، وعانيت من زوجة أبي ما يعانيه مثلي من أولاد الأزواج. ومن هنا تولدت عندي حساسية شديدة من مجرد كلمة طلاق، فأشعر منها برجفة وصداع وغثيان، لأني أعرف أنها كلمة تجر وراءها العوز والجوع والمشاكل، وضحاياها أطفال لم يذنبوا ولا وزروا. زوجي في 25 من سنه، وأنا كما قلت في 21، فنحن متقاربان في العمر لكننا مختلفان في كل شيء، لأني وهو على طرف النقيض. إنني أصلي وأصوم وأؤدي أركان ديني، وهو لا يعرف القبلة إلا في رمضان. أنا أخاف الله وهو لا يتورع عن ذنب، وكلما دعاه الشيطان استجاب له، وكلما سولت له نفسه الأمارة بالسوء شيئا أرضاها به. أنا أحاسب نفسي، وإذا أخطأت ودخني ضميري، وزوجي دفن ضميره منذ زمن قد يكون قبل زواجنا. مع كل هذا حكمت عقلي فلن أدع هذا التناقض يدمر بيتي منذ أحسست بحركة نسمة في أحشائي حتى لا يعيش الطفل بعيدا عن أبوي. رضيت بقسمتي وعودت نفسي على الرضا بالقضاء، فقد كنت ضعيفة في نفسي ذليلة بطبيعتي، فقد عودتني زوجة الأب على ذلك. أمرني زوجي فأطعت، ولعله كان يرعى في البداية شعوري عندما كان يراني أقوم بأكثر مما يجب علي في إدارة شؤون بيتي ورعاية طفلي، وعندما يراني أتحمل كل شيء وأتغاضى عن كل شيء. وبدأت مشكلتي منذ شهور، فقد كانت لي أخت لأبي مطلقة زارتني في بيتي ورآها زوجي وأعجب بها. لقد طلب مني زوجي أن آتي له بأختي ليعاشرها. أي والله طلب مني أنا زوجته، أمي أولاده، شريكة حياته، طلب مني ذلك بالأحياء بلا مراعاة للشعور. فهل سمعت بمثل هذه الوقاحة بين رجل وزوجته وشرف زوجته؟ والغريب أنه يلح علي بهذا الطلب، وقلت له إنني سأحرم عليك، فقال إن كل حرام حلو، ثم يقول وما ذنبك أنت؟ إن الذنب ذنبي وأنا العاصي وليس عندي. إنه يلح علي في هذا الطلب حتى عندما نكون في خلوتنا. أخبرت أبي بما جرى فكذبني ونهرني وقال هذا ما لا يقبله عقل. حدثت أمي زوجة أبي فلم تستطع عمل أي شيء لأن الأب لم يصدق. فأنا يا سيدي بين نارين وأمام طريقين، إن زوجي سيصل إلى مأربه إن عاجلا أم آجلا، فإذا وصل إليه حرمت عليه وسأعيش معه بعد ذلك كخليلة. أعيش معه في زنا وحرام أم أطلب الطلاق؟ فهل يقبلني أبي مع أولادي؟ وهل تقبلني زوجة أبي؟ كنت ثقيلة عليها وأنا واحدة، أما الآن فأنا ثلاثة، سأعود إلى الذلة لا لوحدي ولكن سيعيشها أولادي. قل لي بربك أي الطريقين أسلك؟ الجواب: صدقتي، أمامك طريقان، الأول طريق الحرام، وفي الحرام لمثلك عذاب من توبيخ الضمير وتعيشين معه في ألم وفي سهر، وربما قادك هذا إلى الجنون أو إلى مرض نفسي، ثم بعد ذلك عقاب الله في الآخرة. أما الطريق الثاني فهو الطلاق، وهو كما قلت حرمان وحاجة وتضييع للأولاد، ولكن مثلك لم تضيع أولادها، فأنا واثق من أنك ستعيشين لهم، والعسر يعقبه يسر، ومن توكل على الله كفى. ثم إنك ستتركين هذا الزوج لا لسبب إلا معصية الله، ورسول صلى الله عليه وسلم وعد ووعده الحق، لأنه لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وزوجك كما وصفتي هجره طاعة والبعد عنه مكرمة، فاطلب الطلاق علما بأني أكره كلمة الطلاق ولا أحبها، لكني أخشى أن يقع المحظور ثم تقعين في الإثم. إن المحكمة ستحكم لك بالنفقة ونفقة الأولاد، ولعلها تجود فتضيف لك نفقة الحضانة. ابعدي أولادك يا ابنتي عن البيئة الموبوءة وعن الجو العفن وعن المحيط الدنس، وانقذي نفسك من الزلق في الوحل، ورب ضارة نافعة، وسأتيك الخير متى تفاءلت بالخير، ولن يخيب الله من توكل عليه، إن الله يحب المتوكلين.